وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. السماء والأرض إن

وما أنفقتم من وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْفُرُونَ. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى